انا يا عم ايدي سايبه وظروفي وحشة، يمكن اضطر اقعد ابددها لك وتيجي تحوزها، مش عايزها. اهي الارض والسماء قالت كده، ربنا عرض الامانة على سبع الارض، قال لهم تبقوا مختارين ولا غير مختارين؟ قالوا لا مش عايزين نبقى مختارين، عايزين نبقى مقهورين. الله، ليه؟ واحد ربنا بيقول لك ايه، خد الامانة ايه وابقى. قال لك لا انا ما اضمنش وقت الاداء اعمل ايه كده. الانسان قال لا ده انا عندي عقل وحوازن وقول دي مش عارف ايه ودي، فقدر وقت التحمل ولم يقدر وقت الاداء. فالسماء والارض طلعوا من باب الجمال وانتهت المساله. ولكن الانسان شوف بقى التعليق القراني يقول ايه، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. زي الرجل اللي ردك وقال لك لا ابعد عنه، واشفقنا منها، اشفقنا من ايه؟ من تحملها مخافة أن يأتي وقت الأداء ما يغضبوش عليه. وحملها الإنسان ليه؟ علة حمله أنه كان ظلوما جهولا، جهل نفسه وقت الأداء فظلم نفسه. نعم. وإنا لموفوهم نصيبهم. كلمة نصيب المفهوم فيها أن النصيب ده يجيلي بنفع، يعني النصيب يجي لي في ايه؟ خد نصيبك من الرزق، انما خد نصيبك من العذاب، ها؟ مش نصيب. يبقى برضه بيتهكم بهم ولا لا؟ بيتهكم، يقولوا خدوا نصيبكم بقى. الرجل الحاجب اللي جه سائل يدخل على الخليفه، وبعدين قال انا هدخل للخليفه اعرضه علي امري وانا لا اشك ان الخليفه هيديني. قال له تديني النص بقى. الحاجب قال له لما يديك حاجه تديني الايه؟ النص. فلما دخل على الايه؟ على الخليفه اغلظ عليه القلب فقال اجلدوه 100. فخرج قال له تعالى خد النص بقى، خد نصيبك. طب كلمه نصيبك دي تنفع؟ لا ده تهكم بقى. هذا تهكم. وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، مش هننقص، احنا عندنا امانه مش هننقص. ولقد اتينا موسى الكتاب. رجع لكلام لمين؟ لسيدنا موسى. يبقى اذا موسى ساعة ما جه في اول الكلام ده ما يكونش موسى بتاع بني ايه؟ اسرائيل، وانما هو موسى لمين؟ لفرعون. ولقد اتينا موسى الكتاب اي التوراة فاختلف فيه، ناس امنوا وناس ايه؟ كفروا. ولولا كلمة سبقت من ربك كنا عملنا ايه في اللي كفروا؟ كنا أخذناهم كما أخذنا غيرهم من الإيه؟ الأمم. لكن الله سبقت كلمته أن يؤجل ذلك إلى يوم الإيه؟ إلى القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. إلى لقاء آخر إن شاء الله.